لما لم يؤدي من زكاته فيما مضى. يعني الزكاة التي كان تركها هذه تكون كفارة لها. والحديث غير صحيح. نعم. قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير خرج أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن بقية عن أبي حلبس. أبي حلبس أيضا هو ضعيف مجهول خرج أبو بن ماجه. نعم. عن خليد بن أبي خليد وهو مجهول خرج أبو بن ماجه. نعم. عن معاوية بن قرة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه أخرج له البخاري في المفرد وأصحاب السنن. الباب. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.